والحسد والعياذ بالله، ودخل فيهم ما دخل مثل الخوارج ايضا من زعمهم انهم يصلحون الدنيا وانهم يصلحون كذا وكذا، حتى حصل ما حصل، ضحوا باشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا. والحسان رضي الله عنه في عثمان: لتسمعن وشيكا في ديارهم والله اكبر يا تارات يا عثمان. حصل ما حصل، القتال اللي بعد هذا بعد قتل رضي الله عنه. ومع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام اخبر وبشره بالجنه، وقال لأحد الصحابة: بشر عثمان بالجنة على بلوى تصيبه. فلما قالوا فرح بالبشارة وقال: اللهم استعان، حين الله على البلوى، لكن حصلت له الجنة مش بغير هذا. فبشره النبي بالجنة، ومع ذلك ما سلم من الأشرار، وهو رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ومشهود له بالجنة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حبه: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم حينما جهز جيش العسرة في وقت أشد ما يكون الناس في الحاجة وفي الفقر، وأراد أن يغزو غزوة تبوك وما عندهم شيء، بحث جمع الصحابة بالمسجد وحثهم على الصدقة. فقال عثمان رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، يعني بعير مكمل حط عليه جلاله وحط عليه الشداد ولا عليه أنه يركب صاحبه، بيكملهم كل الوجوه 100 بعير. ثم نزل من المنبر بدرجة صلى الله عليه وسلم، ثم حث الناس وشكر عثمان على هذا التبرع، وحث الناس وأمرهم بالصدقة. فقام عثمان مرة ثانية قال: يا رسول الله، علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها. ثم نزل درجة صلى الله عليه وسلم وحث الناس وتكلم. فقام عثمان مرة ثالثة وقال رضي الله عنه: علي 100 بعير بأحلاسها. فتفرع في مجلس واحد 300 بعير مكملة. ثم ذهب إلى بيته وأتى 4000 درهم ووضعها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وهذه يا رسول الله. فرفع يديه النبي ودعا له وقال: ما على عثمان بعد، ما ضر عثمان بعد هذا، يعني إن هذه مكثرة جميع ما مضاله. ومع ذلك شهده النبي، ومع ذلك ما سلم من شر الناس. والمشكل إن هؤلاء الذين عملوا هالعمل مع عثمان بزعمهم انهم بيصلحون. فلذلك النبي عليه الصلاة حذر غاية التحذير من الخروج على الأئمة مهما كانوا ومهما حصل منهم، لأن ما دامت الإمام موجود وولي الأمر موجود ويحفظ يقيم الحدود ويحفظ الناس عن الظلم ويحفظ أموالهم ويأمن السبل وقائم بتأمينه، هذا ما له حد أبد. يوم واحد من إمام عادل خير من أن يمطروا 40 يوما. فلذلك حذر النبي وقال: من خرج عن الجماعة قيد شبر مات ميتة الجاهلية، لأنها الأمر عظيم، هذه الثورات وهذه القيام على أئمه مهما كانوا مهما صار فيهم من بعض الشيء، لأن النبي قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ معك. هذا إذا كنت متبعين الرسول فاسمع وأطع الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي يبي يحدث من هذا تبي تذهب الأديان، لو مرج الناس ولا صار هناك خلافة تذهب الأديان وتذهب الأعراض وتذهب الأموال وتقطع الطرق ويصير الناس مرجع، وشر الناس هم اللي يؤذون الناس ويأخذون أموالهم ويقتلونهم ويهتكون أعراضهم وكذا. أما إذا وجدت الخلافة والإمارة اللي تربط الناس وتكف الشر، هذا ما له حد فضل. ولذلك جاء

شوية فعيبك. نعم. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. فارق الجماعة هي جماعة المسلمين، والجماعة الذين بايعوا هذا الإمام واعترفوا بإمامته وسلموا له وخرج عنهم، هذا فارق الجماعة، خرج عن الطاعة وفارق الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه ومن شد شد في النار. نعم. ومات فميتته ميتة جاهلية، يعني إذا استمر على هذه الحالة. خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم استمر عليها حتى مات، فميتته ميتة الجاهلية، فهو مثل أهل الجاهلية. هم معروف أهل الجاهلية والعياذ بالله، أنهم في النار. جاهلية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا وضع أهل الجاهلية. الجاهلية هذا وضعهم، هذا يقتل هذا وذا، يخيل على هذا ويقتله ويسلب ماله، والقوي هكذا ويتمدحون بهذا، هذا هو غاية مناهم، يتلي على الوحدة. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمه.